قال لي كاتب يا سلمان، كاتب سيدك، اشتري نفسك من سيدك. قلت يا رسول الله والله لا أجد. قال فمضيت وشغلني الرق مع سيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو دخل في الإسلام لكن سيده لم يكن يدعه يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وفاتتني معركة بدر ومعركة أحد وأنا في هذا الرق. قال فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمان كاتب وسنعينك. فجئت إلى سيدي قلت له سأشتري نفسي منك. فقال له ذلك اليهودي الطماع تدفع إلي 300 نخلة تغرسها لي في أرض جديدة وتعطيني 40 أوقية من الذهب. 40 أوقية كان البعير في عصرهم يباع بأقل من أوقية، وهو الجمل الذي يرغب فيه الناس ويقبلون إليه وهو من أعظم أموالهم، وهذا يريد منه 40 أوقية ذهب، ويريد من 300 نخلة جديدة تغرس في أرض جديدة. فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله قد طلب 300 نخلة وطلب 40 أوقية. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أعينوا أخاكم. قال سلمان فجعل الرجل يأتي 30 ودية وهي النخلة الصغيرة، والرجل يأتي 10، والرجل يأتي 5، حتى جمعوا 300. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمان اذهب ففقر لها، احفر لها ولا تضع النخل حتى آتي، لأن سيده اشترط عليه أن تحيا ولا تموت. قال فذهبت وحفرت 300 حفرة أنا وأصحابي. قال ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجعلنا نناوله الفسيلة النخل وهو يضعها في بنفسه ويدعو بالبركة، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده 300 نخلة. ما قال عليه الصلاة والسلام لماذا أتعب نفسي، سأذهب أقرأ قرآن وأصلي خير لي من أن أشتغل كما يشتغل الزراع، وهذا رجل ماذا سيستفيد الإسلام منه، فقد أسلم من هو أكثر منه مالا وأعظم منه قوة وأحسن منه فصاحة، لماذا نحرص عليه؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في دعوة الجميع. قال فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهي 300 نخلة. قال فوالله ما مات منها نخلة.